فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلا عبادك. فكلما شرفت بوصف العبودية وكنت ألصق لهذا الوصف، كنت أبعد من أن ينالك الذئب بشيء من الأذى. قال: وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض. فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم. احنا اتكلمنا قبل كده عن الغفلة، وقلنا ان الغفلة مش معناها انك بتعصي، الغفلة معناها انك بتضيع الوقت لا في شيء، لا هو في طاعة ولا هو في معصية، لكن هو عمال تضيع وقتك، غافل عما خلقت من أجله، غافل عن مرور الساعات والأيام، فأنت تضيع الوقت. ويعني أشد مثل لهذا الآن الجلوس على الهواتف وعلى هذه يعني الوسائل الحديثة. فعلى كل حال، فالغافل بعيد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. لكن يا جماعة، هو بعد المعصية أعظم، نعم، لأن الغافل هو بعده لم يأتي معصية، نعم، فبعد المعصية أعظم. ولكن بعد المعصية من وجه آخر أهون من بعد الغفلة. إيه بقى الوجه اللي إذا نظرنا يعني من هذه الحيثية وجدنا المعصية أهون، أو بعد المعصية عفوا أهون؟ هي أن العاصي قريب الرجوع بخلاف الغافل. يعني إحنا يا جماعة، لما تيجي تقول لواحد: يا عم اتق الله وسيب التليفون اللي في إيدك ده، اقفل الفيسبوك، فتجد ان عموم الناس يقول لك، او يعني المعنى ده حتى لو لم يقله فهو في نفسه، اللي هو: انا ما بعملش حاجه غلط، انا ما بعملش حاجه حرام. فتجد ابعد من انه يرجع عن هذه الغفله، بخلاف العاصي. العاصي بمجرد ما تذكره بالله يندم ويبقى اقرب، يعني حتى يقول لك: ادعي لي، حتى لو ما سابش المعصيه يقول لك: ادعي لي ربنا يهديني. فمن هذه الحيثية بعد الغفلة أشد، لأنه ما هو السهل أنه يرجع عنه الغافل، ما هو السهل يرجع عن غفلته، خلاص. ولذلك تجد عادي جدا أن حضرتك ممكن تقعد بالساعتين والثلاثة والخمسة والعشرة عمال تسكرول على الفيسبوك مثلا، وبعد ما تخلص ما يجيش في ذهنك أنك يعني عملت حاجة، ما تبقاش زعلان مثلا. ومعصية واحدة تستغرق من وقتك مثلا دقيقة أو أقل أو أكثر قليلا، دقيقة، دقيقتين، 30 ثانية، 50 ثانية، بعدها تحس بتأنيب ضمير. فيبعد أن الإنسان اللي هو بعد ما بيخلص ساعتين وثلاثة على الفيسبوك ده ويحس أن مفيش حاجة، ما عملش حاجة، يبعد أنه يرجع، بخلاف العاصي. قال: وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية. بعد البدعة أعظم من بعد المعصية. من هذه بقى الحيثية تفهموا معنى البدعة، ليه بعد البدعة أعظم. لأن بعد البدعة يا جماعة، خلي بالكم لو احنا رتبناهم كده، بعد المعصية رجوعه قريب، لأن زي ما قلنا كده هتعصي ربنا، هتتوب وهتبقى عارف انك بتعملها غلط. بعد الغفلة انت ما انتش ما انتش دريانك، ما انتش واخد بالك انت بتعمل حاجه غلط، ولا وانت فعلا ما بتعملش معصيه، لكن بتضيع وقتك. البدعه بقى امرها اخطر. ليه؟ لانك بتظن انك تفعل الخير. يعني تخيل لما اجي اقول لك صاحبنا ده اللي قاعد على الفيسبوك ساعتين وثلاثه فيقول لك: انا ما بعملش حاجه غلط. تخيل بقى انت رايح لواحد يتقرب الى الله عز وجل بالسجود للمقبور مثلا، او بالتوسل به، أو بأي بدعة من هذه البدع، وتروح تنهى عن بدعته، هو يراك تنهاه عن صحيح الدين. فهل ممكن اللي بيبعد عن الله عز وجل بالبدعة ده إنه يعني هل رجوعه قريب؟ لا أبدا، رجوعه أبعد من رجوع الغافل كمان، لأنه يظن أنه على السنة، يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الشيء. يعني حتى الكفار يا جماعة، حتى الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. يعني حتى عبادة الأصنام الكفار كانت لهم فيها نية حسنة أن تقربهم إلى الله زلف. قال: وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فصل: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن. يعني خمول الذكر يناقش الحقيقة، يعني خمول الذكر منه ما يكون حسنا، بل ويطلب كذلك، يعني يكون حسنا ويطلب. خمول الذكر شيء يطلب، والإمام أحمد أثر عنه أنه كان يقول: قولوا لعبد الوهاب، وهو أحد يعني معاصريه، قولوا لعبد الوهاب: أخمل ذكرك، فإني أنا قد ابتليت بالشهرة، فالشهرة بلاء، وخمول الذكر شيء حسن جميل. ولذلك الإنسان الفاهم، فاهم دين وفاهم شرع، ما تلاقيهوش أبدا يستشرف للشهرة أبدا، بل هو هارب منها. وفي أوصاف أهل الديانة والصلاح وأهل الولاية كذلك، أنهم إذا عرفوا هربوا، إذا عرفوا هربوا، يعني أول ما يتعرفوا في حتة ما يقعدوش في المكان ده، يهربوا خلاص. إذا غابوا لم يفقدوا، دي من أوصافهم، يعني لو حد يجيب الأثر اللي بيصف هؤلاء: إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا مش عارف طلبوا هربوا، وإذا عرفوا، يعني كده، يعني من أوصافهم إن هم ذكرهم خامل، محدش واخد باله منهم أصلا، هم دول أهل الولاية خلاص. خامل الذكر يعني ما مش معروف، حد مش معروف. طيب، فخمول الذكر مش دايما حاجة وحشة، بل بالعكس زي ما بنقول كده، إنه يعني يطلب هذا، بل الإنسان يفر من الشهرة. وكان من السلف، من العلماء، يعني علماء السلف، من إذا حضر مجلسه أكثر من أربعة قام وترك المجلس، يقعد عاوز يحدث أو في مجلس علم، هو الشيخ، فإذا جلس له أكثر من أربعة قام وترك المجلس، ما يدرس الأكثر من أربعة. طيب، لكن هنا طبعا ابن القيم، يعني عشان برضو ايه ما نحملش كلام ابن القيم ما لا يحتمله، هو بيتكلم عن حالة معينة واضحة من السياق يعني. فقال: فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر. هو أخوكم بعت لكم الأثر، روى ابن ماجة والحاكم: إن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. تمام. ورواية تانية أخوك وعيتها برضو: إذا غابوا لم يفقدوا أو لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يقربوا. موجودين، حتى لو موجودين ما حدش يدعوهم، ولا ولو موجودين في القعدة ما لا يقربوا، يعني يعني دايما تلاقيهم ايه في اخريات الناس، لان ما حدش عارفهم. هؤلاء يحبهم الله، ان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء. فدي صفتهم، خمول ذكر، وزي ما اقول لكم كده كانوا يهربوا من الشهرة، ما مش يسعوا ليها، والشهرة بلاء. والان وسائل التواصل للاسف الشديد سهلت الموضوع ده، حتى مع يعني في وسط اهل التدين واهل الصلاح وكده، بقت فتنة، فتنة كبيرة جدا خلاص. ويمكن كمان من الإشكالات الحاصلة عند بعض إخواننا، مش بقى مش من المتصدرين، لا بتكلم من الناس الغلابة اللي زينا كده، إن بقوا يقيسوا قدر المتصدر للدعوة بعدد المتابعين، وده بلاء. يعني كلما كان المتابعون أكثر عددا فيبقى ده الأعلم، وده اللي بيقوله هو اللي أصح من التاني اللي ما عندوش عدد وما عندوش متابعين زي الشخص الأول. جهل بالدين وجهل بأقدار الناس، ماشي الحال. قال: فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ يعني لولا أن للشهوة سكر تغيب الإنسان لوازن بين تلك الآلام والأحزان والهموم والغموم الحالة والمؤجلة وبين لذة المعصية. ف يعني اختار طبعا أنه يهجر هذه المعصية. قال: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه عن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. وتقدم معنا ان الموضوع ما هواش على يعني على هذا النحو مضطرد، يعني لا ما هواش مضطرد ولا حاجة خلاص. طيب، ممكن يتبادر للذهن سؤال، لما هنا ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن هذه الأمور وأن هذا شرف وكذا، فهل يسعى إليه؟ يعني أمثالنا يسعى أحدنا لأن ينال هذه الشهرة حتى لو كانت نيته الخير، يعني إن هو يبقى قد رفع ذكره وكذا وكذا مما قاله ابن القيم؟ الظاهر أن في يعني أحوالنا نحن السامع المتكلم قلوبنا أضعف من تحمل هذا، قلوبنا أضعف أنها تتحمل الشهرة بآفاتها وما تدخل القلوب من المشكلات فالقلوب أضعف من أنها تتحمل هذا خلاص. وأحنا نحمل نفسه كان يتمنى مكانا لا يعرف فيه أحد، هذه أمنية له يعني أثرت عنه. يا برضو مش ضابط قوي لفظه، لكن يعني قال مثل هذا الكلام: أتمنى مكانا لا يعرفني فيه أحد. أمنية الإمام أحمد، والإمام أحمد يعني من رفع له ذكر كالإمام أحمد حتى لقب بإمام أهل السنة. فكان يتمنى: أتمنى مكانا لا يعرفني فيه أحد. خلاص، ويرسل إلى يعني إخوانه يوصيهم بخمول الذكر. قل لعبد الوهاب يخمل ذكره فإني أنا قد ابتليت بالشهرة، يراها بلاء. الإمام أحمد يراها بلاء. خلاص. فصل من عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن. ويا جماعة احنا لم نبعث حكاما على أحد، علشان برضو احنا يعني للأسف بقى كل كلمة نقولها لازم نقعد نستطرد فيها علشان نحل مشاكل وآفات القلوب. احنا بنقول انت وانا، كلام ليا قبل ما يكون لحد، يعني ما تسعاش للشهرة، وفي نفس الوقت ما انتش حكم على حد. ما تجيش بقى تشوف فلان اللي عنده عدد فتقول ايه، فلان ده بيسعى للشهرة، ده مشكلة كبيرة. انت مالكش دعوة بحد، يعني لم تبعث رقيبا على احد. خلاص. بل هذا من الخذلان، ان تنشغل بالناس عن نفسك. مالكش دعوة بحد، ولا فلان مشهور ولا فلان مش مشهور، ولا فلان بيسعى ولا فلان ما بيسعاش. خليك في نفسك، لا تنشغل عن نفسك بأي إنسان كائنا من كان. قال: ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر. المؤمن يعني تسلبه اسم المؤمن كامل الإيمان، إلا إن كانت المعصية كفرا يعني، فتسلبه أصل الاسم. إنما مش معنى كده، عشان بس برضو الكلام يحمل على يعني ما أراده الكاتب، يعني مش معنى كده اللي يعصي ربنا يبقى كافر، ما هو خلاص ما اسموش مؤمن هيبقى اسمه إيه؟ لا، المقصود تسلبه كمال الإيمان، وده واضح يعني. وإنت بتأتي المعصية أكيد إيمانك مش زي إيمانك وإنت في المحراب تصلي. الإيمان يزيد وينقص، عقيدة أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتسلبه اسم البر أو البر، وتسلبه اسم المحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوه. تسلبه الاسم حال مقارفة المعصية، وإلا فما معنى الأواب أصلا؟ الأواب يعني الرجاع، يعني يعصي ويتوب ويغفل ويستيقظ، ده معنى الأواب. ف يعني لو لم يكن عاصيا لما كان أوابا. ما هو لو على طول هنا يبقى لا يؤوب، اللي يؤوب ده اللي هو بيروح ويجي. فالأواب أصلا وهو اسم أو يعني فيه مدح، هو اللي بيروح ويجي. خلاص. ومن منا لا يذهب بعيدا عن الله، لكن الممدوح من إذا ابتعد رجع مرة أخرى. وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثاله. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. قال: فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهٍ عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فصل: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله واتقون يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره؟ يعني كأني هنا برضو يا جماعة العقل زي ما قلنا قبل كده، يعني ايه بلغة الهندسة، يعني كوزن افكت، يعني العقل ده هو اللي كان سببا او احد اسباب يعني انه يحجب صاحبه عن الوقوع عن مقارفة المعاصي، ولا لما ابتعد عن المعاصي وانشغل بالطاعات كمل عقله؟ الاثنين، الاثنين، يعني العقل قبل وبعد، سبب ونتيجة. خلاص، سبب، لأن طبعا العقل ما سمي عقل إلا لأنه يعقل صاحبه، يربطه عن اتيان المرذولات، هو تسمى عقل عشان كده. خلاص، فخلاص العاقل بيؤثر الباقي على الفاني، وبيؤثر ينظر في المآلات. العاقل ما هوش زي البهيمة اللي المهم دلوقتي طالما قدامي الأكل بآكل، لا، بينظر في المآلات. طيب، والإنسان إذا انشغل بالطاعة ولم يقترف معصية رزقه الله البصيرة والفراسة، وبلا شك بصيرة وفراسة ده من أكمل درجات العقل. الإنسان يبقى عنده البصيرة وعنده الفراسة اللي هي يقول أنا هعمل كذا، وهو يعني ما عندوش أدلة قوية إن اللي بيعمله ده مش أدلة شرعية، يعني أنا همشي في السكة الفلانية ومش همشي في السكة الفلانية، لمجرد إنه عنده بصيرة من الله عز وجل. واضح؟ ف يعني العقل بيجي قبل وبيجي بعد في نفس الوقت. قال وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه، روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، آثر ذلك على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. يا سلام، يقول ابن القيم وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي. طب احنا ليه مش جريانين بيه؟ يعني كأن واحد يقول لك ايه، طب ما احنا يعني معلش يعني مش حاسين احنا يعني بان في فرق في العقول وبتاع. فابن القيم بيقول لك فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة، يعني كلنا في الهوى سوا، فكلنا مجانين. ده اللي عاوز يقوله ابن القيم، كل مجانين. قال والجنون فنون. واضح؟ قال ويعجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. يعني يا جماعة من المشاهد الحقيقة تستدعي وقفة، إني تجد بعض الناس يعني انا ايه مانيش ما في مش عادتي ان اذكر اسماء، ويعني خلونا من غير اسماء. تجد بعض الناس، انا لما ما بكلمش عن ناس متدينه ولا غير متدينه، لكن بعض الناس تجدها تقول لك على الممثل الفلاني او المغني الفلاني او ده ايه، انسان ساقط سافل بتاعه مقرف، وازاي ويعمل كده وما يعملش ويسوي وما يسويش. وهؤلاء في اول موقف يجمعهم بين مع هذا الممثل او هذا المغني، لو لقوه في حته، لو ما راحوش يتصوروا معاه فهم عمالين يبصوا عليه لغايه ما يفارق ابصاره، وكأن القلوب متعلقه به حقيقه. ده انا بقول لك لو ما راحوش كمان يتصوروا معاه، اللي هم مين؟ اللي هم بيشتموه. ما هو الجنون فنون بقى. طب لماذا؟ لان العقول لم تصح الحقيقه. قال: ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت ان طريق تحصيل اللذه والفرحه والسرور وطيب العيش انما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والالم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قره العيون وسرور النفوس وحياه القلوب ولذه الارواح وطيب الحياه ولذه العيش واطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذره بنعيم الدنيا لم يفي به، بل اذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أحسن الله إليكم. سؤال خارج الدرس، معذرة، من هو الحارس بن أسد؟ لا يعني خلينا في الدرس أحسن. طيب إحنا كده انتهينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.